عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الذي يتعلق بالقواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. كنا قد وقفنا في المرة السابقة عند قاعدة مهمة، وهي مسألة أن التخصيص أولى من النسخ، القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ. وذكرنا في الكلام عن هذه القاعدة أوجه التفريق بين التخصيص وبين النسخ، ذكرنا ما يقرب من 9 أو 10 فروقا بين النسخ وبين التخصيص. هنا نستكمل الكلام عن مسألة النسخ والتخصيص، وبنقول أن قاعدة الباب بتنص على أمر مهم، هو أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، بمعنى أنه حينما يأتينا دليلان، فالقول بأن أحدهما خصص الثاني هذا أولى من القول بأن أحدهما نسخ الحديث الآخر. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة، أن القول بأن نصا ما خصص نصا آخر أولى من أن نقول أن هذا النص نسخ نصا آخر. فالقول بالتخصيص أولى من الذهاب إلى القول بالنسخ. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن الشرع أمرنا أن نأخذ بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما هذه من سياق العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه. فأوجب علينا ربنا تبارك وتعالى أن نأخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوفق بين الأدلة قدر ما نستطيع. قال عز وجل خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما، وهذه أيضا من سياق العموم، أي خذوا كل ما أتيناكم بقوة. وقد استنبط العلماء من قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، استنبطوا قاعدة مهمة، وهي أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أنك بقدر ما تستطيع يجب عليك أن تعمل جميع الأدلة أولى من أن تهمل أحد الأدلة ولا تعمل بها. كذلك أيضا من الوجوه التي تجعلنا نقدم النسخ على التخصيص أن النسخ هذه مرحلة متأخرة لا نلجأ إليها إلا إذا تعذر عندنا الجمع بين الأدلة. يعني أتينا مثلا دليلان أو أكثر، فنلجأ أول ما نلجأ إلى أن نجمع بين الأدلة، فالجمع هذا مقدم على أن نرجح دليل على الآخر، الجمع بالأدلة بقدر ما نستطيع كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. هذا أولى من أن نقول أن هذا ناسخ لهذا وأن هذا منسوخ. فمتى تمكننا من الجمع بين الأدلة لم نلجأ إلى أن نرجح أحدهما على الآخر بنسخ أو بغيره. أيضا من أوجه تقديم وترجيح التخصيص على النسخ أن التخصيص لا نحتاج فيه إلى الضوابط والشروط التي تشترط للنسخ، بمعنى أننا في النسخ حتى نقول أن نصا ما نسخ نصا آخر فهذا له ضوابط وله قيود وله شروط، ليس لأي أحد أن يأتي إلى نص فيقول أن هذا منسوخ ونسخه النص الفلاني، بل القول بالنسخ فيه ما فيه من الضوابط والشروط، منها أن يكون هذا النص الناسخ ثبت أنه ورد متأخرا عن النص المنسوخ، وهذا مما لا نحتاج إليه عند التخصيص. وضربنا أمثلة على ذلك لأنه بالمثال يتضح المقال، منها مثلا في قول تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذه الآية أفادت أن الأسير الذي يقع في أيدي المسلمين يجوز لنا إما أن نمن عليه بإطلاق سراحه وإما أن نأخذ مكانه أسيرا مسلما. فذهب أبو حنيفة إلى أن هذه الآية منسوخة، بما نسخت؟ قال بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال هذه آية عامة تفيد الأمر بقتل المشركين، كانوا أسرى، كانوا محاربين مثلا في ساحة القتال، فقال أن هذه الآية عامة لقوله المشركين، فهذا اسم جنس يفيد العموم. أما الجمهور فقال، الجمهور لم يقل بالنسخ، قال بالتخصيص، بمعنى أن قوله فاقتلوا المشركين هذا عام يخص منه ما وقع في الأسر، فمن وقع في الأسر فإما أن نقبل فداءه وإما بشد الوثاق، فإما المن وإما الفداء. الجمهور قال بالتخصيص لأن الجمهور يرى أن القول بالتخصيص هو فيه جمع لكل الأدلة، ونحمل آية القتل وآية المن على ما يراه الإمام من المصلحة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قالوا أن قوله تعالى فاقتلوا المشركين، قالوا هذه ليست ناسخة لقوله فإما منا وإما فداء، قالوا مسألة أن يقتل الأسير أو يمن عليه بإطلاق سراحه هذا يعود إلى ما يراه الإمام أي الحاكم من المصلحة العامة للمسلمين. إن رأى أن قتلهم فيه إعلاء لكلمة المسلمين وفيه كسر لشوكة المشركين فعل ذلك، وإن رأى المصلحة في إطلاق سراحهم فعل ذلك. هذا الذي ذهب إليه الجمهور، أن قوله تعالى فاقتلوا المشركين ليست ناسخة لقوله فإما منا بعد وإما فداء، بل قالوا أن هذا يعود للمصلحة العامة التي يراها الإمام. وكما ذكرنا أن الحنفية يرون أن هذه الآية في قوله فاقتلوا المشركين نسخت آية المن والفداء. أيضا من الأمور المتعلقة بالنسخ أن الحكم الذي شرع لسبب، الحكم الذي شرع لسبب لا يلزم نسخه لارتفاع السبب. نقول تاني، الحكم الذي شرع لسبب، الله عز وجل شرع حكما ما لسبب كان يحتاج إليه الناس في هذا الوقت، ثم رفع هذا السبب، فلا يلزم من ارتفاع السبب أن يرفع الحكم. فالحكم الشرعي إذا ورد لسبب ما لا يلزم من رفع السبب رفع الحكم، فقد يزول السبب ويبقى الحكم، لأن الحكم الشرعي لا يرفع، الحكم الشرعي لا يرفع إلا بخطاب بآية بحديث، فلا يلزم من رفع السبب رفع الحكم الذي شرع من أجل هذا السبب. بالمثال يتضح المقال، مسألة الرمل في الطائف، أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون، سلم لما قال أتى في عمرة القضية أتى إلى مكة، وكان المشركون ما زال يعني وقتها كانوا على لهم الشوكة في مكة قبل أن تفتح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للعمرة، فقال المشركون يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، يعني قالوا أن أصحاب محمد سيأتون عليكم وقد أضعفتهم حمى يثرب، يقصدوا المدينة. فإغاظة للكافرين سن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، اللي هو الرمل سنة في الطواف في الشوط الأول والثاني والثالث، وهو شيء يزيد على مجرد المشي، شيء قريب من الجري. فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا فقط في الأشواط الثلاثة. هنا ننظر ونطبق قاعدة الباب على هذا الحديث، وهو سنة الرمل في الطواف. طبعا هذه سنة شرعت، هذا حكم شرعي شرع لسبب. ما هو السبب؟ إغاظة المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاروا ضعفاء من حمى يثرب. فأراد الله عز وجل أن يظهر خلاف ذلك إغاظة للمشركين، فسن الله عز وجل لنبيه ولأصحابه سن لهم ذلك أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. هذا الأمر صار إلى يوم الناس هذا سنة الرمل، رغم أن هذا الحكم سببه قد زال وهو إغاظة المشركين، ومع ذلك صارت سنة في الناس إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض بمن عليها صارت سنة في الناس. فهذا مثال لحكم شرعي شرع لسبب، فزال السبب وظل الحكم باقيا سنة في الناس. أيضا من أمثلة أيضا نعم، وهذا أيضا هذه المسألة مسألة الرمل، يعني حتى يؤكد ذلك في عند البخاري في رواية البخاري أن سيدنا عمر لما وقف عند الركن وقال للحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله استلمك ما استلمتك، ثم قال: أي عمر، فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال، يعني عمر وكأنه يحدث نفسه بصوت عال، يقول: ما لنا والرمل، احنا فعلناه للعلة وقد زالت هذه العلة وأهلك الله المشركين. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فلا نحب أن نتركها، لأنها كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن حكمها قد زال، ومع ذلك ظلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل في الأمة رغم زوال السبب. مثال آخر أيضا مسألة قصر الصلاة في الخوف، صلاة الخوف. الحديث عند مسلم أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى بن أمية لعمر: الله عز وجل شرع القصر لعلة الخوف، قال: اليوم أمن الناس، بعد أن يعني فتحت مكة وأهلك وظهر المشركين وصارت الجولة والدولة والصولة للمسلمين، أمن الناس. فقال عمر ليعلى بن أمية: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بمعنى أن القصر في الصلاة وإن كان شرع للخوف من فتنة المشركين وأن يتغلبوا على المشركين، واليوم قد أمن الناس، ومع ذلك ما زال القصر موجودا في الصلاة وإن لم يوجد الخوف من المشركين. إذن نقول أن الصلاة شرعت للقصر للمسافر حال الخوف، ورغم زوال الخوف فقد بقي الجواز ولم ينسخ. فروا على إذن ضربنا على ذلك مثالين على مسألة أن الحكم الشرعي الذي شرع لسبب، فقد يزول هذا السبب الذي من أجله شرعت هذه العبادة وهذا الحكم الشرعي، ومع ذلك يبقى الحكم موجودا ومسنونا بين المسلمين. فرع على ذلك أيضا وهو أن الحكم الشرعي إذا تعلق بعلتين لم يسقط بزوال إحداهما. بمعنى أن الحكم الشرعي الذي قام على علتين فإذا زالت واحدة منهما لم يسقط الحكم. بمعنى إعفاء اللحية مثلا حكم شرعي أوجبه الشارع لعلل، منها مخالفة المشركين، منها أنها سنة من سنن الفطرة الواجبة وعليه. فلا يقال مثلا أن المجوس والمشركين إذا وفروا لحاهم اليوم، فلا يقال مثلا أن المسلمين يحلقون لحاهم لأن العلة قد انتفت. بمعنى سلم لما شرع إعفاء اللحية قال خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أعفوا، أرخوا، قال خالفوا المشركين. فإذا قال قائل مثلا وضرب فرضا جدليا أن المشركين جميعهم ليس فقط القساوسة منهم ولا الرهبان، بل أن جميع المشركين أطلقوا لحاهم، هل يقال هنا مثلا أن الملتحين المسلمين يحلقون لأنه هنا سيكون ليس هناك سبب للمخالفة؟ نقول لا، لأن الفرض الذي هو فرض إعفاء اللحية شرع مخالفة للمشركين، وأيضا لأنه سنة من سنن الفطرة. فإن انتفت العلة الأولى التي هي مخالفة المشركين تبقى علة أخرى، وهي أن اللحية سنة من سنن الفطرة الواجبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. بعد ذلك شرعنا بعد أن انتهينا من القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن والسنة، نشرع في القواعد الأصولية التي تتعلق بباب الإجماع. ومن قواعد الإجماع أن شرعنا بالقواعد الأولى الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما. الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما، وهذا إن شاء الله نجعله في درس الغد. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.